يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقير عليه السلام، فقير ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ بن بطة، ومر ابن بطة لرجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى بهذا ذكر اليوم في سلال في الزمن السابق، وكبار العلماء كانوا تجار. الشاهد أن ابن بطة كان العالم الفاضل، أن مر بذلك الرجل العالم بدكانه قام لابن بطة، هذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له بيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام بحقي حين تبدو أن لا أمل القيام. هذا كلام يعجب الخلان، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام بحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي، من الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجب عني، لأن العلماء ما يحسنون الشاعر، لأنه فيه ظلم. قال لصاحبه الشاعر: أجب عني، قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، تعزم الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام قياما، ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحب به حراما، فإذا صحة وماء منا اكتفينا من أن نقل الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، فيما انزعاجنا وعلاما. شايف البيتين بما أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الظماء منا اكتفينا من أن نقل الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، فيما انزعاجنا وعلاما. لذلك المهم في المجتمع الإسلامي هو تسوية الصدور والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة، وأنتم تشاهدون أجدت رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأذى له، أجدت رجل له جاه له مال له ثروة، فيكون له قياما، هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. ولذلك أنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المتواتين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك الديانة وأن لا يتكلف بعض ببعض لقيا. لنتين حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قليل إنسان يا شيخ، مو بس عندكم الدنيا كلها كذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صارت تقاليد العالم هي تقاليد الشعوب. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، بل قصة ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفة هذه الشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقير ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف قطعة الشيخ بن بطة، فمر ابن بطة برجل عالي عند الكامل، فهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في الكامل. اليوم العلماء موظفون، اما الصناد الجار من الحلوه لم يبقى لهذا ذكر في الايام الاخيره هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا شجارا. الشاهد ان ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام ضد بطة بكان، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له بكثير من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام. هذا كلام يعد وكلا أنت، لكن تهيا بترك الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأن ما هو فيه يغزلهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجديك بالقيام القيامة ومكانه لذلك جدا، ثم فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به حراما، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يبقى رجل صالح معروف صلاحه، لكن لا أحد يأذى له. قد يبقى رجل له جاه، له مال، له ثروة، ويقولون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به رسولنا عليه السلام. فلذلك أنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع. على الناس المترابين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك الخيار، وأن يتكلف بعض لبعض بالخيار، وأن يوسعوا دائرة ترك الخيار بقدر استطاعة بحيث ما يعملوا مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة من عدم الخيام. عدم الخيام هو السنة، والخيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما. أما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فهذه ستنعكس العادة تماما. ألا نحن عندنا في عمان أو في دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان متفاهمين وعبار من بعض، أكبر واحد بدخل، أكبر واحد بدخل، ما أحد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصافح ويجلس حيث متعلمين، وإن كان جمع غفير كثير يكتفي بلقاء السلام ويجي حيث انتهى به المجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجتهوا. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.